بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا في كل مكان، قضية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، يسرها أن تقدم لكم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. من قول يوسف صلى الله عليه وسلم هي راودتني عن نفسي، مستعملا ضمير الغائب، إشارة إلى أدب جم عليه يوسف صلى الله عليه وسلم، فلم يقل لها ولم ينزل إلى مستوى المحاجدة معها بقوله أنت راودتيني عن نفسي. فهي أيا كانت امرأة وهي ناقصة عقل ودين، فترفع يوسف عليه السلام عن قوله أنت راودتيني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها. من هو هذا الشاهد؟ من هذا الشاهد؟ هل الشاهد طفل تكلم في المهد؟ كما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر عددا من الذين تكلموا في المهد وقال وشاهد يوسف صلى الله عليه وسلم أم أنه رجل آخر. أما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو صح لكان هو الفيصل، كما قال الشاعر قطع جهيزة قول كل خطيب، ولكن الحديث اختلف في رفعه إلى رسول الله وفي وقفه على عبد الله بن عباس، واستظهر فريق من أهل العلم أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، والشاهد من أهلها له دلالته وله شهادته، لأن الذي من أهلها في الغالب لن يجور عليها، أما إذا لم يكن من أهلها فاحتمال جوره عليها وارد. فقوله تعالى وشهد شاهد من أهلها لمزيد من الإثبات لبراءة يوسف صلى الله عليه وسلم، إذ الشاهد كان من أهلها. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، فقدم ما يبرئها به قبل ما يبرئ يوسف صلى الله عليه وسلم. وإن كان قميصه قد من دبر أي من الخلف فكذبت وهو من الصادقين، وهذا من أعمال القرائن أيضا، فالقرائن يعمل بها في الأحكام. وقد ورد أن شريحا القاضي رحمه الله أتى إليه خصمان يختصمان في وشاح تغطى به الرأس، وشاح أحمر، كل يدعي أنه له، فقال لهذا امتشط على ثوب أبيض فامتشط، وقال للآخر امتشط فامتشط، فالذي نزل من شعره حمار زائد حكم له به، وهذا من أعمال القرائن. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، أي من كيدكن يا معشر النساء، إن كيدكن عظيم، إن كيد النساء أقوى من كيد الشيطان. ويستدل هذا القائل بقول الله تعالى إن كيدكن عظيم للنساء، وبقوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف. وهذا الاستدلال عليه مأخذ، فقوله تعالى إن كيدكن عظيم للنساء إنما هذا في باب ما يتعلق بمعاملتهن مع الرجال. ولكن من ناحية الحروب وإدارة الأعمال وإدارة البلدان ونواحي الصناعات ونحو ذلك، فتدبير الرجال أشد وبأس الرجال أقوى. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا يبين لنا أنه لزاما من استحضار سنة النبي عليه الصلاة والسلام عند تأويل الآيات، حتى لا نذهب مذهبا بعيدا في التأويل بناء على ظواهر الآيات مع إغفال لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولعمومات الشرع في هذا المقام. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف، أي يا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. من المفسرين من يقول إن هذا الزوج كان متبلد الإحساس غير مرهف وغير غيور على عرضه لاكتفائه بقوله لا تغفري لذنبك، إلا أن من العلماء من التمس له عذرا في ذلك فقال إن الجمال الزائد الذي رآه من يوسف عليه السلام جعله يعذر امرأته ويكتفي بقوله استغفري لذنبك. فما معنى إذن قوله استغفري لذنبك؟ من العلماء من أول ذلك بقوله اطلبي مغفرة زوجك لك، كما قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وكما قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أبي: اغفر له يا رسول الله، أو اعف عنه واصفح يا رسول الله. فهذا وجه ساقه بعض أهل العلم. فقوله تعالى واستغفري لذنبك هذا توجيه: إنك كنت من الخاطئين. لما لم يقل من الخاطئات؟ من أهل العلم من قال إن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث، مستدلا بهذه الآية إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئات. وكذلك استدل بقوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، ولم يقل من القانتات. فاستدل بذلك فريق من أهل العلم على أن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث، التكليف الذي يأتي للذكور يشمل الذكور والإناث ما لم يأتي نص يخصصه. ومن العلماء من قال خطاب الذكور للذكور والنساء يلزمهن خطاب مستقل. واستدل هذا القيل بقول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، وبقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، وبقول شاعر ولا أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فقال بناء على هذا إن خطاب الذكور للذكور وخطاب الإناث للإناث، إلا أن الأولين وجهوا ذلك بأن قوله تعالى ولا نساء من نساء من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام جائز. وهذا ينبني عليه اختلاف في بعض الأحكام الفقهية، ومن أمثل الأمثلة التي تساق لذلك مسألة المجامع في رمضان، هل تلزم امرأتها الأخرى بكفارة أو لا تلزم بالكفارة؟ فعلى قول من قال إن خطاب الذكور للذكور والإناث يلزمها بكفارة هي الأخرى، وعلى قول من قال إن النساء يلزمهن خطاب مستقل، فسيقول إن النبي لم يلزم هذه المرأة التي جامعها زوجها في رمضان بكفارة، ومن ثم يتألق قول من قال إن الكفارة لهما معا والله أعلم. قال تعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وتسرب الخبر إلى الناس إذ أخبار الملوك والرؤساء وذوي الوجهات تتسرب سريعا إلى الناس، فأعين الناس تتجه إلى بيوت أصحاب الوجهات والمناصب والملوك والرؤساء والوزراء، أخبارهم تنتشر أكثر من غيرهم، إذ الأنظار كلها تتجه إليه: ماذا أكل؟ ماذا شرب؟ أين خرج؟ ماذا لبس؟ ماذا خلع؟ ماذا ركب؟ فأخبارهم على ألسنة الناس دائما، ومن ثم تشعر بالعافية التي أنت فيها أيها المسلم إذا كنت بعيدا عن مثل هذه المناصب، فستكون في كثير من الأحوال بعيدا عن الأنظار وعن الانتقادات. فالخبر تسرب، من الذي سرب الخبر؟ المهم أن الخبر تسرب، شاء الله له أن يتسرب. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. من النسوة؟ نسوة، لا نتكلف تسميتهن إذ نهينا عن التكلف وما أنا من المتكلفين. ولا معنى لتسويد صفحات بأسماء هؤلاء النسوة، ولا لتضييع أوقات بذكر من هؤلاء النسوة، الشاهد أنهن نسوة. وقال نسوة في المدينة، هن كثيرات الحديث أكثر من الرجال، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. تراود فتاها عن نفسه أي تطلبه لنفسها، قد شغفها حب، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها، وكما قال البعض إنه حجاب قلبها، فوصل حب يوسف إلى شغاف قلب المرء، قد شغفها حب، تمكن حبه من قلبها. إنا لنراها في ضلال مبين، أي في ذهاب عن القصد بعيد، وفي ذهاب عن الصواب والحق. فلما سمعت بمكرهن، أي بخوضهن في عرضها، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا مجلسا يتكئن عليه، قدمت لهن أنواع الأطعمة وأنواع الأشربة وأنواع الفاكهة، وآتت كل واحدة منهن سكينا. وهذا من دهاء هذه المرأة ومن حيل هذه المرأة، فهي امرأة من ذوات الحيل، ظهرت حيلها من سيرتها، لكن كلل الله أعمالها بالستر بعد ذلك. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا يتكئن عليه، وهل لنا نحن أن نأكل ونحن متكئين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا، فيكره الأكل وأنت متكئ، لكنه لا يحصل. والاتكاء أقوال العلماء فيه على قولين: القول الأول أن الاتكاء الميل بأحد الشقين على الأرض، والقول الثاني أن الاتكاء التربع، أي جلسة المستربع كما يسميها أهل بلادنا. واعتدت لهن متكئا وآتت أي أعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. هو عبد مأمور في بيت ساداته، اخرج عليهن. خرج يوسف صلى الله عليه وسلم، ولكن سياق الكتاب العزيز موجز فلم يقل فخرج عليهن، إنما فهم ذلك من السياق. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه وأجللنه ورفعن شأنه وهو مرفوع الشأن عليه الصلاة والسلام. أكبرنه أعظمنه إعظاما شديدا لا يوصف. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. انظر كيف صنع جمال يوسف بعقول هؤلاء النسوة، ذهب بعقولهن حتى إن المرأة منهن تقطع يديها وهي لا تشعر، لا تشعر بألم القطع، إذ الذهن كل الذهن منصب على رؤية يوسف الصديق كما سلف. أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام، أوتي شطر الحسن، والنصف الحسن الآخر قسم على العالم كله، أما يوسف استأثر بشطر الحسن. فلم تشعر النسوة مع جمال يوسف ونظرهن إلى جمال يوسف بالأيدي ويتقطع بالسكاكين. وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا إلا ملك كريم، فما ظنك بحور العين، وما ظنك بأهل الجنة، وما ظنك بنساء الجنة اللواتي وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. قال تعالى وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت بعد أن أخذت عليهن ما أخذت من تقطيع الأيدي، فشهادة ظاهرة بحسن يوسف صلى الله عليه وسلم تحتج بها المرأة، بل وتتفوه المرأة بكل قوة حينئذ بلسانها، فالأيدي ها هي مقطعة. فإذا كنتن لم تصبرن على رؤية يوسف فقطعتن الأيدي، فالحمد لله الذي لم أقطع يدي كما قطعتن أيديكن. فحينئذ جهرت المرأة بما في نفسها أمام هؤلاء النسوة قائلة فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. اعترفت، والنساء في الغالب يستترن، ولكن ما استطاعت أن تستتر وجهرت بطلبها، لعل النسوة يساعدنا على طلبها، لعل النسوة يتعاون ويتظاهرن معها على يوسف صلى الله عليه وسلم. فقالت معترفة للنسوة فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، أي طلبت منه فعل الفاحشة، فاستعصم أي فامتنع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، أي من الأذلاء الحقيرين المسجونين، ليسجنن وليكون من الصاغرين. ماذا قال يوسف؟ والنسوة يتواطأن عليه ويتظاهرن عليه ويتفقن عليه، كل منهما تلح أن يفعل الفاحشة معها ومع امرأة العزيز. حينئذ ليس ليوسف ملجأ من الله إلا إليه، فقال يوسف صلى الله عليه وسلم مقولة الكريم المحسن العفيف الطاهر الطيب، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل إليهن، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فأصب معناها أميل، ومنه قول الشاعر: إلى هند صبى قلبي وهند مثلها يصب. فأصب إليهن أي أميل بقلبي إليهن. فاستفدنا من الآية الكريمة أن المحفوظ من حفظه الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وهذا المعنى مستفاد كذلك من الكلمة التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن معانيها تلك الكلمة المباركة الطيبة التي لا يدرك معناها كثيرون: لا تحول لي عن معصية الله إلا إذا حولني الله، ولا قوة لي على طاعة الله إلا إذا قواني الله، لا تحول لي عن أمر مهما كان إلا إذا حولني الله عنه، ولا قوة لي على أي عمل كان إلا إذا قواني الله عليه. وهذا المعنى معنى حسن ينبغي أن يتفطن له أهل الفطنة والإيمان. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تجتهدوا في العبادة؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا المعنى فهمه أولو الألباب. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به، أنا لا أخشى أصنامكم ولا آلهتكم إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا شاء الله لي أن أتحول إلى الشرك والعياذ بالله سيتحول الشخص إلى الشرك. فجدير بالمسلم أن يفهم تماما هذا المعنى، أن الذي يصرف السوء هو الله، وأن الذي يعصم من الزلل هو الله. فليسأل ربه العصمة من الزلل، وليسأل ربه الثبات على الإيمان. فأنت يا عبد الله ضعيف، ولا قوة لك إلا بالله، فاطلبها منه واستمدها منه سبحانه وتعالى. قال يوسف الصديق: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إذا خيرت يا ربي بين الفاحشة وبين السجن، فأنا أختار السجن يا رب، أحب إلي مما يدعونني إليه. فزلة قدم في الزنا تنزع النور والبهاء من قلب الزاني والعياذ بالله. ينزع الإيمان فوق رأسه كالظلة إذا هو يزني، تجلب له نكدا وهما في الدارين في الدنيا والآخرة، تتسبب في حلق فرجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومررت برجال ونساء عراه على مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل منهم فيحرق فروجهم، فيسمع لهم ضوضاء وصياح. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني يا محمد، فهذا شيء من مصيرهم. وقال تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فعياذا بالله من هذه الفاحشة، وعياذا بالله من هذه الموبقة. قال يوسف الصديق: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سجن لطاعته لربه يرث فيه إيمانا يجد حلاوته في قلبه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هنا يقول العلماء أو فريق منهم: لا إكراه على الزنا لهذه الآية، فإذا أكرهت على الزنا فلتسجن خير لك من الزنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. دليل على أنهن تآمرن عليه وكدن له جميعهن، سواء كدن لأنفسهن أو كدن لامرأة العزيز، بدليل قوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل إليهن وأكن من الجاهلين. فالجاهل ليس معناه هنا الذي خفي عليه حكم مسألة، إنما الجاهل الذي عصى ربه. ومنه قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معناها بخطأ، فالمخطئ مرفوع عنه القلم، ولكن بجهالة كما قال ابن عباس وغيره، كل من عصى الله فهو جاهل، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فهنا سجن وارد، إما أن تسجن وإما أن تزني، وكلاهما شر، فأختار أخذ الشرين وهو السجن. لهذه القاعدة شواهد، منها قصة موسى مع الخضر في شأن السفينة، فخرق السفينة وارد واغتصابها وارد، فاختار الخضر خرق السفينة بدلا من أن تغتصب. كذلك في المرأة المقتلعة التي خافت ألا تقيم حدود الله مع زوجها، بين الشرين، إما أن تتنازل لزوجها عن المال المهر، وإما أن تضار في دينها، فدفعت الضرر عن دينها بمال دفعته لزوجها. قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا أصل عظيم يعمل به في الملمات والشدائد. فرجل جاءك يجري وخلفه سفاح قاتل، فدخل الذي يجري بيتك وجاء السفاح يسأل الذي يريد قتله هل دخل بيتك فلان، فإذا أخبرته به قتله، وإذا كذبت فقد كذبت، والكذب إثم. فنختار أخف الضررين هو الكذب دفعا لمفسدة القتل، وهكذا تسير الأمور. فإذا توردت المفاسد اخترنا أخف المفاسد. الغلام كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، وقتله إثم وجرم، ولكن اختير القتل على تكفير الأبوين وإرهاقهم. فإذا تواردت علينا الشرور والمفاسد اخترنا أخفها. حينئذ قال الله تعالى في كتابه الكريم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع، السميع للأقوال، السميع للدعوات، لا يخفى عليه دعاء داعيه، لا يخفى عليه سؤال سائله، إنه هو السميع العليم، العليم بالنوايا والعليم بالقلوب. علم ربنا من قلب نبيه يوسف عليه السلام أنه لا يريد الفحش، فصرفه الله عنها. فالتعويل في كثير من المسائل على القلوب. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إنه هو السميع العليم، سميع للدعوات، عليم بالنوايا وبما في القلوب. ثم قال تعالى ودخل معه السجن فتيان. دخل الصديق يوسف عليه السلام السجن لا لذنب اقترفه ولا لجرم ارتكبه، ولكن لعفته وطهارته وبعده عن الخنا والزنا، والعياذ بالله، بعده عن الزنا وبعده عن الخنا، لعفته وطهارته سجن فلا جرم أن يسجن أحيانا بريء، لا جرم أن يسجن أحيانا بريء. فكم من بريء قد سجن، وكم من بريء قد اتهم، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ودائما العاقبة للتقوى. دخل يوسف السجن لعفته لطهارته، كما طالب قوم لوط إخراج لوط من قريتهم. لما؟ قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، فليخرج المتطهرون من البلدان. هكذا يفعل بالأتقياء، يفعل بالأولياء. ودخل معه السجن فتيان، الفتى هو الشاب والفتاة هي الشابة. قال أحدهما ليوسف صلى الله عليه وسلم مستفسرا ومخبرا: إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا فيؤول العنب إلى خمر. أعصر خمرا، أطلق عليه خمر باعتبار ما سيؤول إليه. فأحيانا يطلق اللفظ باعتبار ما هو آت، وأحيانا يطلق اللفظ باعتبار ما قد فات. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي باعتبار ما ستؤول إليه أموال اليتامى، ستؤول إلى نار في البطون. وباعتبار ما قد فات كقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا يؤتى اليتامى الأموال إلا بعد البلوغ، ولا يتم بعد بلوغ، فأطلق عليهم يتامى باعتبار ما كان من أمرهم، كما أطلق على الرسول يتيم أبي طالب لكونه كان يتيما عند أبي طالب. وكما قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين، أي ألقي السحرة ساجدين، أطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه من سحر، وإلا فلا سحر مع سجود. قال الله تعالى: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا فيؤول العنب إلى خمر. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فعلامات الإحسان وتيم الصلاح تصاحب المحسنين في السجون، وتصاحبهم في البيوت، وتصاحبهم في الطرقات. تيم الصلاح تصاحب أهل الإحسان في هذا كله. قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، كما هو معلوم فالاشتراك في المصيبة يخففها ويهونها، ما دامت في مصيبة من مصائب الحياة الدنيا. وقد قالت الخنساء مقولتها المشهورة: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. وأحسن من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة، إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، أي الموت. فيعزيها النبي صلى الله عليه وسلم ويسليها، وبأن الذي يصيب أباها يصيب غيره كذلك. ومن هذا الباب قول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أرجع فأقول: وبالله التوفيق، إن الاشتراك في المصيبة يهونها ويخففها إلا مصائب الآخرة، والعياذ بالله. فالله يقول لأهل الكفر: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لا ينفعكم اشتراككم في العذاب يوم القيامة في التخفيف عنكم شيئا. فدخول الفتيين مع يوسف السجن في نوع من التخفيف عن يوسف صلى الله عليه وسلم، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا فتقدم تأويله، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين، فعلامات الإحسان تبدو على الوجوه سواء في السجون أو في خارج السجون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الإيمان وفي شأن أهل الصلاة: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكذلك علامات الصلاح تظهر من كلمات تخرج من الأفواه، فالرجل الطيب والمرأة الطيبة تعرفهم من طيب قولهم، إذ الله قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال في شأن أهل النفاق كذلك: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. نرجع فنقول إن علامات الإحسان كانت بادية على يوسف صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من جمال وعقل صلى الله عليه وسلم، فمن ثم قال الفتيان: إنا نراك من المحسنين. فقال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم لهما معلما وبالله مذكرا، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي أي طعام سيأتيكم سأخبركما به، ستأكلان غدا كذا وكذا، وستأكلان ظهرا كذا وكذا، وعصرا كذا وكذا. فإن قال قائل: هذا علم غيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، فما هو وجه قول الصديق يوسف لهما هذا القول؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يستأثر أولياءه ببعض أنواع العلوم التي لا يستأثر بها غيره. يستأثر الله أنبياءه ويخصهم ببعض أنواع العلوم مما هو آت مما لا يعلمها غيرهم، إكرام من الله لهم. دليل ذلك من كتاب الله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فقول عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتلوه من كتاب نزل عليه: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وإخبار النبي بأمور لم تكن وقعت فوقعت بعد ذلك كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فمن ثم قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، ليس من عند نفسي، إنما هذا العلم من الله. فهو يخبرهم عن الله ويعلمهم بالله، فهم قوم يجهلون ربهم، يجهلون معرفة الله. فقال لهم يوسف بالله معلما ومذكرا: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي الذين هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فيجوز إذن أن يطلق على الجد البعيد أب، وقد قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وهذا له أثره الفقهي. ففي أبواب الفرائض مثلا الجد يتنزل منزلة الأب عند عدم وجود الأب، ومن العلماء من قال إنه يحجب الإخوة في حالة عدم وجود الأب لقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وهذا قول فريق كبير من العلماء، ومنهم من شركهم مع الإخوة في الميراث. قال الله تبارك وتعالى، قال يوسف الصديق، وهنا نقول هل الأصوب أن نقول قال يوسف الصديق أو نقول قال الله تعالى؟ إذا رمنا أن نقول واتبعت ملة آبائي، الظاهر أننا نقول مباشرة قال يوسف الصديق واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولا نقول قال الله واتبعت ملة آبائي، ولا نقول أيضا كما قال البعض قال الله حكاية عن يوسف، لأن هذا ليس من صنيع الرسول، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، قال عليه الصلاة والسلام كذلك نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت، ولم يقل إذ قال الله حكاية عنه رب أرني كيف تحيي الموت. وكذلك قالت عائشة فيما سلف بيانه فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ولم تقل كما قال الله حكاية عن أبي يوسف. فمن ثم نقول قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي، والملة هي الدين ولها معاني أخرى، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء، ما بالله من شيء، ما صح وما جاز، وما ينبغي لنا أبدا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا، هو أكبر فضل على الإطلاق أن يرزقنا الله التوحيد، فهو سبب كل نجاة، سبب النجاة يوم القيامة التوحيد، فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، والشرك ذنب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن ثم فالفضل كل الفضل في توحيد الله سبحانه، نعمة هي أعظم النعم على الإطلاق أن نرزق التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك أي ما رزقنا به من التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة ويجعلوا لله شركاء. يا صاحبي السجن، وهذا من حسن الأدب في الخطاب، فيذكرهما بشيء جامع له معهما. يا صاحبي السجن، يا صاحباي في السجن، وهذه لها أثرها في التأثير على النفوس، كما تقول يا ابن أم فتذكره بالرابطة التي بينك وبينه، يا ابن أخي، يا ابن بلدي، يا مسلم مثلي، فكلها روابط تجعل النفس مؤهلة لقبول ما سيلقى عليها. يا صاحبي السجن، يا من ابتليتما مثلي بالسجن، يا صاحباي في السجن، هذه رابطة يثيرها يوسف صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن نثير الروابط التي تفتح الصدور عند الخطاب، فإن الأنفس جبلت على التقارب من مثيلها ومن نظيرها. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ آلهة متعددة خير أم إله واحد؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير من نطيع منهم، من هؤلاء الأرباب من نطيع؟ إن الله سبحانه ضرب مثلا للموحد مع المشرك، قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي عبد يتنازعه جملة من السادة، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ رجل يتلقى أوامره من رجل واحد، وآخر يتلقى أوامره من عشرة، هذا يقول له افعل كذا، وهذا يقول له بل افعل كذا، وثالث يقول له بل افعل كذا. إذا أطاع هذا أضر به ذاك، وإذا أطاع هذا أضر به ذاك، فأيهما أسلم وأيهما أحكم، أن أتبع إلها واحدا أم آلهة متعددة؟ وليس ثم إله إلا الله، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكما قال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء؟ ثم قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أسماء لا حقيقة لها ولا تأثير لها، سميتموها واختلقتموها واختلقتم لها الأسماء وادعيتم لها الربوبية، وليست من الربوبية في شيء، وليست من الألوهية بمكان. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. فما أنزل الله في كتابه أن أعبدوا اللات أو أعبدوا العزة أو أعبدوا مناة الثالثة الأخرى، ولا أنزل الله في كتابه أدعوا هبل، أبدا ما أنزل الله ذلك في كتابه، ولا أنزل الله على لسان رسله أن أدعوا الولي الفلاني من دون الله. وإلى من كان يتقرب الخليل إبراهيم؟ إلى من كان يتقرب الخليل إبراهيم؟ وماذا قال الخليل إبراهيم؟ إذا مرضت فمن الذي يشفين؟ إذا مرضت فهو يشفين، الذي يميتني ثم يحيين. سبحانه وتعالى جل شأنه وعز جاهه. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، وليس ثم حجة على ربوبيتها، إن الحكم إلا لله، الأمر والقضاء لله، الحكم حكمه، والخلق خلقه، والقضاء قضاؤه، والتشريع شرعه سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم القويم المستقيم الموصل إلى مرضات الله. ذلك الدين القيم أن نفرد الله بالألوهية وبالوحدانية وأن نتحاكم إليه وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وحق ما قاله ربنا، فأكثر الناس جهلة، أكثر الناس في شرك، أكثر الناس في ضلال، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال: وقليل من عبادي الشكور، وكما قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرجل، والنبي يمر ومعه الرجلان، والنبي يمر ومعه الرهط، والنبي يمر وليس معه أحد. ففي هذا متعزى ومتسلى لأهل الإيمان، فأهل الإيمان أهل الإيمان أقلة، أهل الإيمان قلة على مستوى أو على مدار القرون والعصور، فلتتعزى ولتتسلى بقلة أهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان. وكما قال نبينا: ما أنتم في سائر الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. قال تعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، في غمرة تاهون، جهلة، بعيدون عن الصواب والحق. ثم بعد هذا التقرير والتمهيد بأبواب التوحيد، فلم يكن ليوسف عليه السلام أن يغفل دعوة التوحيد، فهؤلاء جهلة ولهم حق، هؤلاء لهم حق علينا أن نعلمهم أمر دينهم، قوم لم يرد عليهم من يعلمهم الدين ولا التوحيد. فعلى نبي الله يوسف وعلى سائر الدعاء أن يعلموا هؤلاء وأمثال هؤلاء الدين الحق، إذ الدعوة إلى الله لازمة، ثم هي شرف لفاعلها، ثم هي عمل المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. فلم يمتنع يوسف لكونه في السجن من أن يبلغ دعوة الله ودين الله الحق، ما صده سجنه عن ذلك أبدا، بل أدى الرسالة صلى الله عليه وسلم كما أدى إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام. لم يمنعه السجن من إبلاغ دعوة الله بين يدي تأويل الرؤيا. فالأمور يقدم أهمها ثم الأهم، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وثم رجل سيخبر بأنه سيصلب وتأكل الطير من رأسه، فليذكر مثل هذا بشيء عساه أن ينتفع به قبل الممات، كما كان نبينا محمد يفعل. عاد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما يهوديا كان يخدمه، عاده في مرض مرض منه، فقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستأذن، قال: أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام لا إله إلا الله ثم مات. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا مقام يوسف عليه السلام سيفسر رؤيا في تفسيره أن أحدهما سيموت سيصلب، فجدير به إذن ألا يؤخر البيان عن وقت الحاجة بل يعلمه ما ينتفع به، فهو أولى من تعليم رؤيا. حينئذ قدم يوسف عليه السلام الأنفع وهو تعليم التوحيد قبل تأويل الرؤيا صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وقال يوسف الصديق بعد هذا البيان في التوحيد وبعد ذكر فضل الله عليه وعلى آبائه وأجداده، قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي سيخرج وينجو ويرجع إلى بيت السيد الملك إلى بيت سيده ويسقيه خمرا مرة ثانية، يقوم على خدمته ويناوله كؤوس الخمر، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. من أهل العلم من قال إنهما لما أخبر بهذه الرؤيا أو بهذا التأويل قال ما رأينا شيء، فخاطبهما يوسف بقوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قد حق تأويل الرؤيا عليكم. ولم نقف على شيء من السنة، إنما هي آثار مأخوذة عن بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي قل لسيدك قل للعزيز أو للملك إن بالسجن شخصا مظلوما هو يوسف صلى الله عليه وسلم، علّه أن يخرجني اذكرني عند ربك، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن ثم لا يتعلق شخص ببشر، إنما الهم ننزله بالله ربنا سبحانه كي يكشفه عنا، ننزل أمورنا وأحوالنا بالله كي يكشفها عنا ربنا سبحانه. اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وهل هذا من باب الأخذ بالأسباب المشروع أم أن ترك ذلك أولى؟ إن فعلنا ذلك ونحن مطمئنون إلى أمر الله راجين فرج الله وجعلنا هذا فقط مجرد سبب فلا بأس بذلك، أما أن نجعل هذا هو السبب الأعظم ونتخلى عن دعائنا لربنا سبحانه وتعالى فهذا فيه خلل كبير في القصد والمعتقد، والله تعالى أعلم. مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.